القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة مختارة من الألحان التي شدت بها المطربة القديرة رجاء عبده، التي غابت عن دنيانا في اليوم العاشر من شهر يناير عام 1999. ورجاء عبده هو اسم الشهرة لاعتدال عبد المسيح ابنة حي الزيتون، التي أحبت الغناء وهي بعد تلميذة في مدرسة نوتردام ديزابوتر، وتربت أذناها على صوت أم كلثوم، وامتلأ وجدانها بأغنياتها التي لحنها محمد الأصبجي، مثل يلي شغلت البال ياريت أكون على بالك، ويا نجم مالك حيران، ويا روحي بلا كتر آسية، إلى جانب ألحان محمد عبد الوهاب مثل ليلة الوداع طال السهر، في الجو غيم حجب القمر، مين عذبك بتخلصوا مني. وكانت أمها تشجعها على تنمية موهبتها والاستمرار في الغناء، وأتيحت لها فرصة للغناء في محطات الإذاعة الأهلية مثل راديو رفاعي وراديو سابو وراديو فيولا. وشاء القدر أن استمع الموسيقار الشيخ محمود صبح إلى صوتها من خلال هذه الإذاعات وهي تغني لأم كلثوم وعبد الوهاب، فأعجب بحسن أدائها وحلاوة نبراتها، فتبناها فنيا وأحاطها برعايته. ثم انتقلت رجاء عبده بعد ذلك إلى الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، حيث حظيت بمجموعة من مختارات الإذاعة لكبار الملحنين أمثال داود حسني وزكريا أحمد ومحمد الأصبجي ورياض السنباطي ومحمد هاشم، واستطاعت أن تشق طريقها وتثبت أقدامها وسط كوكبة المطربات الشهيرات. ومن الفنانة رجاء عبده نستمع إلى أحد ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، له أول كاس ولا آخر كاس، كلمات الشاعر حسين السيد، وهو أحد ألحان فيلم الحب الأول مع الفنان جلال حرب، مع رجاء عبده ولحن اشهدوا يا ناس مقام نهاوند. اشهدوا يا ناس تبدو رجاء عبده أكثر تألقاً في الألحان الدرامية بسبب قدرتها الواضحة على التعبير وتصوير شتى الأحاسيس، واتجهت أنظار منتجي الأفلام الغنائية إلى رجاء عبده، وكان أول أفلامها فيلم وراء الستار مع الفنان عبد الغني السيد في عام 1936، وغنت فيه من ألحان رياض الصنباطي وأحمد شريف. توالت بعده عدة أفلام ناجحة، نذكر منها صرخة الليل، الأبرياء، الحب الأول، ليت الشباب، رجاء، ليلة الحظ، أصحاب السعادة، حبيبي كتير. ولا ننسى بالطبع فيلم ممنوع الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي فتح لها أبواب المجد والشهرة. ومن فيلم الحب الأول أيضا نستمع إلى هذا اللحن الشهير: حبايبي كتير يحبوني، لكن انت اللي شاغلني، ياريت الكل ينسوني وتفضل انت فاكرني. تأليف الشاعر الغنائي حسين السيد، تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب، مقام بياتي. غنت رجاء عبده لأكثر من جيل من الملحنين، جيل داود حسني ومحمود صبح، وجيل زكريا أحمد ومحمد الأصبجي ومحمد عبد الوهاب وعزة الجهلي ورياض السنباطي، وجيل محمود الشريف وأحمد صدقي ومرسي الحريري وأحمد عبد القادر، وجيل محمد الموجي وسيد مكاوي، مما أكسبها خبرة واسعة أثرت أغانيها. ومن ألحان الموسيقار محمد الموجي تغنينا رجاء عبده هذا اللحن: يا نايم الليل أنا سهران سابح مع الأوهام وحدي. كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن، مقام كرد. Thank you. سامح مع الأوهام واحد